نسمة خجل اضحك وهشها عريس مرسومة وكسوفة رغير مشاها شيل بيبي الطرحة من على وشها فستان الزفة شواشي شواشي شواشي والتنت البيضة حواشي حواشي حواشي فستان الزفة شواشي شواشي شواشي والدنت اللي البيضة حواشي حواشي حواشي والعروسة قاعدة قاعدة ومش قاعدة وانت ما عارفك قاعد ولا ماشي والعروسة قاعدة قاعدة ومش قاعدة وانت ما عارفك قاعد ولا ماشي مكسوفة وهي خجلانة جرائه يا عريس جرائه خليك ويانا ويانا مكسوفة وكسوفة رغير مشاها شيل بيبي الطرحة من على وشها مكسوفة وكسوفة رغير مشاها مكسوفة وهي وردة خجلانة